يبقى الحكم غلط، او الحكم حكم النبي عليه الصلاه والسلام مثلا او كده، او ان هو او خايفين بقى ان هو يظلمهم عن عمد، ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله. لا، ولا ده ولا ده ولا ده، عفوا، ولا ده ولا ده، اللي هو الارتياب والحيف او خوف الحيف، بل اولئك هم الظالمون. واما حكم الله ورسوله ففي غايه العداله والقسط وموافقه الحكمه، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذه الايات دليل على ان الايمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل، ولهذا نفى الايمان عمن تولى عن الطاعه ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وان من لم ينقد له دل على مرض في قلبه وريب في ايمانه، وانه يحرم اساءه الظن باحكام الشريعه وان يظن بها خلاف العدل والحكمه. ولما ذكر حاله المعرضين عن الحكم الشرعي ذكر حاله المؤمنين الممدوحين فقال: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. طيب، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، سواء الحكم ده موافق لهوانا، خالف لهوانا، في حريتنا في نظرنا، في تأييد لحريتنا في نظرنا، هيخنقنا، هي سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هو ده العبد. إنما كان قول المؤمنين حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، سواء وافق أهواءهم أو خالفها، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طبعا هو الدرجة الأعلى أن يكون هوانا موافقا للشرع أصلا. يعني دي درجة أعلى، مش كده؟ وفي الحديث إيه؟ حافظين الأربعين نووية؟ مش في الأربعين نووية ده اللي هو إيه؟ إن أن يكون هواه إيه الحديث؟ أقولوا الحديث يلا، بس اللي حافظه. ماشي. طبعا لما جئت به، مش كده؟ ولا يؤمن احدكم حتى يكون هواه كده، طبعا لما جئت به، على خلاف في صحة الحديث وعدم الصحة، لكن المعنى صحيح. الإيمان الكامل يعني ذلك، يعني ذلك انك ان يكون قدر ربنا الواقع احب اليك من تصورك ومن أوهامك أنت. ماشي. نعم، أحسنت. ماشي، جزاكم الله خير. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج، وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم، ما قالش وأولئك المفلحون، قال وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح فيهم لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه، ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا ذكر فضلها عموما في جميع الأحوال، فقال ومن يطع الله ورسوله فيصدق خبرهما ويمتثل أمرهما ويخشى الله أن يخافه خوفا مقرونا بمعرفة فيترك ما نهى عنه. طبعا هو هنا قال خوفا مقرونا بمعرفة لأنهم عرفوا الخشية هكذا، قالوا الخشية هو الخوف بعلم، الخوف بعلم. وممكن الخوف يكون بدون علم، الناس بتخاف من المجهول، مش كده؟ الناس بتخاف من المجهول، ده مش خوف بعلم، لا، ده خوف عن جهل. فاهمين يا جماعه؟ يعني داخل البيت لوحدك كده وتلاقي نفسك خايف كده، طب انت حد يقول لك انت خايف ليه؟ يعني انت عارف ان في حاجه، ويقول لك لا انا مش عارف. هو ده خوف بس عن جهل. انما الخشيه خوف بعلم. ماشي. آه. فعشان كده انما يخشى الله من عباده مين؟ العلماء. العلماء، لان الخوف بغير علم ده مش الخشيه. ويتقه بترك المحظور، لان التقوى عند الاطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي عنه، وعند اقترانها بالبر او الطاعه كما في هذا الموضع تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. فاولئك الذين يعني اذا اجتمع افترق واذا فرق اجتمع يعني. فاولئك الذين جمعوا بين طاعه الله وطاعه رسوله وخشيه الله وتقواه هم الفائزون بنجاتهم من العذاب لتركهم اسبابه ووصولهم الى الثواب. بنجاتهم من العذاب لتركهم اسباب العذاب يعني ووصولهم الى الثواب لفعلهم اسبابه، فالفوز محصور فيهم. واما من لم يتصف بوصفهم فانه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الاوصاف الحميده. واشتملت هذه الايات على الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الطاعه المستلزمه للايمان، والحق المختص يعني اشتملت على الحق المشترك وعلى الحق المختص بالله وهو الخشيه والتقوى، وبقي الحق الثالث المختص بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو التعزير والتوقير، كما جمع بين الحقوق الثلاثه في سورة الفتح في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. في صوت دوشة عندي يا جماعة، يعني صوت الدوشة ده ظاهر عندكم ولا الدوشة دي مش ظاهرة لكم؟ ها؟ طيب يعني نكمل، يعني نكمل الصوت كويس عندكم؟ ها؟ طيب الحمد لله. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يخبر تعالى عن حالات المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد من المنافقين ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان، أنهم يقسمون بالله لئن أمرتهم فيما يستقبلوا أو لئن نصصت عليهم حين خرجت لا يخرجون، يعني لو قلت نريتنا بأسامينا كنا جينا، أو يعني المرة الجاية إن شاء الله نبقى نيجي معاكم، يعني لما الجهاد دلوقتي وبتاع لا احنا عندنا شغلنا وعندنا البيزنس بتاعنا وعندنا دنيتنا وعندنا بيوتنا وعندنا عربياتنا جهاد إيه وبتاع إيه. دي علامة نفاق. والمعنى الأول أولى، قال الله ردا عليهم قل لا تقسموا أي لا نحتاج إلى إقسامكم وإلى أعذاركم، فإن الله قد نبأنا من أخباركم وطاعاتكم معروفة لا تخفى علينا، قد كنا نعرف منكم التثاقل والكسل من غير عذر. اللهم عفوك اللهم عفوك. احنا طبعا واحنا بنقرأ الكلام ده مش شايفين حد غير أنفسنا، صح ولا إيه؟ ولا شايفين نفسنا متكبرين و احنا المؤمنين وغيرنا المنافقين؟ نعرف منكم، احنا نقراها ازاي؟ نعرف من كل واحد منا يعرف من نفسه التثاقل والكسل من غير عذر، فلا وجه لعذركم وقسمكم، انما يحتاج الى ذلك من كان امره محتملا وحاله مشتبهة، فهذا ربما يفيده العذر براءة. وأما أنتم وأما نحن فكلا ولما، وإنما ينتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته، حلول بأس الله ونقمته. ولهذا توعدهم بقوله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم عليها أتم الجزاء. اللهم إنا نعوذ بك من وهن النفوس وضعف القلوب، اللهم قوي قلوبنا في الحق، اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. قال هذه حالهم في نفس الأمر،